المكتبة الخضراء للأطفال، الصياد المسكين والمارد اللعين، بقلم يعقوب الشاروني، بصوت عبير شاهين خطيب. يحكى أن صياداً اسمه عبد الله كان يعتمد في رزقه على صيد أسماك البحر. كان عبد الله فقيراً جداً، لا يكسب إلا القليل الذي يحفظ حياته وحياة زوجته وأولاده الثلاثة. في كل صباح يخرج حاملاً معه شبكته الثقيلة، ولم يكن يرمي الشبكة إلا 4 مرات فقط في كل يوم، فقد كان يعتقد أنه إذا زاد على ذلك أصابه سوء الحظ. كان يقول: لن تساعدني صحتي على أن أجذب هذه الشبكة الثقيلة أكثر من 4 مرات في اليوم، وإذا لم يخرج سمك في 4 مرات فلن يخرج سمك بعد ذلك. وإذا اصطاد شيئاً يحمل ما منحه الله من رزق ويبيعه في السوق لينفق ثمنه في شراء احتياجات زوجته وأبنائه الثلاثة، سامع وسمعان وسعدية. وإذا أصابه سوء الحظ ولم يصطد شيئاً يطوي شبكته ويحملها فوق ظهره ويعود فارغ اليدين إلى أسرته، لا يجد ما يشتري به طعام عشائهم. وفي تلك الأيام التي يلازمه فيها حظه السيء كان يتجنب السير أمام دكان جاره بائع الخبز، فقد كان يخجل من كرم ذلك الجار. لكن ذلك الجار ما إن يلمح عبد الله يقترب من دكانه حتى ينادي في ود: فرج الله قريب. عندئذ لم يكن في استطاعة عبد الله أن يخفي نفسه عن جاره، فيقف في مكانه يخشى أن يرد تلك التحية المرحة، لأن الكلمات ستخرج من فمه باكية مهمومة. عندئذ يفهم الجار أن سوء الحظ كان رفيق الصياد في ذلك اليوم، فيسرع إليه حاملا قفة صغيرة ملآنة بأرغفة الخبز، وهو يقول له: خذ هذه لأولادك. بل كان يضع أحيانا بعض النقود في يد عبد الله وهو يقول له: وهذا قرض صغير يمكن أن ترده عندما تستطيع. لكن عبد الله لم يستطع أن يرد شيئا، لأن الصيد كان شحيحا وقليلا، لا يكفي في كل مرة إلا لطعام يوم واحد حتى في الأيام التي يحالفه فيها حظه الحسن. وذات مساء وجد عبد الله نفسه يقول لجاره الخباز: خذ شبكتي وفاء لبعض ديوني. لكن الخباز رد في استنكار: وهل أحرمك من مصدر رزقك ورزق عيالك يا رجل؟ أنا واثق أنه سيأتي يوم ترد لي فيه أضعاف ما أقرضتك من مال، فالله لا يترك أبدا عباده الصالحين. ذات يوم ذهب عبد الله إلى شاطئ البحر كعادته مبكراً قبل طلوع الشمس، ورمى شبكته في الماء، وعندما أخذ يجذبها وجدها ثقيلة، فظن أنه حصل على صيد ثمين. لكنه عندما جذب الشبكة كانت ممتلئة بالأصداف وأعشاب البحر. رمى الصياد الشبكة في البحر مرة أخرى وانتظر، وعندما بدأ في جذبها لم يجد الأمر سهلاً، فتجدد أمله في صيد عظيم. لكن عندما أصبحت الشبكة على الشاطئ لم يجد بها إلا سلة مملوءة بالأحجار والتين والرمل، ولم يكن بها ولا حتى سمكة واحدة صغيرة. وارتمى الصياد على الشاطئ يلهث من التعب ويصيح: بعد كل هذا التعب لا أجد إلا هذا، لكن لا بأس، لن أتوقف عن المحاولة. ثم رمى الشبكة وهو يقول في محاولة لزرع التفاؤل في نفسه: الرمية الثالثة محظوظة. وفي هذه المرة وجد الشبكة ثقيلة جدا، فرح الصياد وأخذ يجذب الشبكة وهو يتثبت بأحجار الشاطئ حتى لا يسقط. لكنه عندما أخرجها بعد محاولات مستميتة وجد بها جثة حصان ميت. هنا بدأ اليأس يتسلل إلى نفس الرجل، وخاف أن يعود إلى أولاده فارغ اليدين. وعندما نظر إلى الأفق لاحظ أن أنوار الفجر بدأت تنتشر، فترك شبكته وقام يؤدي الصلاة. انتهى الصياد من صلاته ورمى شبكته للمرة الرابعة والأخيرة، ومرة أخرى عندما جذبها لم تسعفه قوته لإخراجها من الماء، فأخذ يحاول ويحاول حتى أخرجها إلى الشاطئ، وإذا به يجد بداخلها جرة نحاسية كبيرة وثقيلة. وعندما فحصها وجد عليها غطاء مغلقا بإحكام ومختوما بالرصاص. فكر قائلا: على الأقل أستطيع أن أبيع نحاس الجرة لصانع النحاس، وقليل خير من لا شيء. هز الجرة لكنه لم يسمع الصوت شيئا بداخلها، فأمسك بسكينه وأزال الرصاصة وفتح الغطاء، ثم نظر داخلها فلم ير شيئا، وكان الصياد موشكا على أن يعيد الغطاء إلى مكانه عندما رأى شيئا كأنه عمود كثيف من الدخان يخرج من الجرة، وازداد الدخان كثافة ويرتفع بسرعة، ثم تجمع في كتلة عظيمة خرج من وسطها مارد عملاق، وقف بجسمه الهائل أمام الصياد ثم صاح فيه: اركع على ركبتيك، سوف أقتلك. سأله الصياد في خوف شديد: لماذا تقتلني؟ لقد أطلقت سراحك من الجرة التي كنت محبوسا فيها. أجاب الجني: هذا هو السبب الذي يدفعني إلى قتلك، لكن لأنك أنقذتني سأجيبك إلى طلب واحد قبل موتك. ماذا تتمنى قبل أن تغادر هذه الدنيا؟ أجاب الصياد المسكين وهو يرتجف رعبا: يجب أن أفكر قبل أن أجيبك. فقد أراد الصياد أن يتيح لنفسه وقتا يفكر فيه، لذلك رأى أن يشغل الجني بشيء. قال لنفسه: كل الناس يحبون أن يتحدثوا عن أنفسهم، فإذا طلبت من هذا الجني أن يحدثني عن نفسه فقد أستطيع أن أجد حيلة للخلاص منه. ثم التفت إلى الجني وقال له في كلمات متلعثمة: إلى أن أستقر على ما أتمناه قبل أن أغادر الدنيا، أرجو أن تخبرني كيف أصبحت سجينا داخل هذه الجرة. قال الجني: القصة طويلة، ومع هذا سأقصها عليك. كنت واحدا من جنود النبي سليمان الحكيم العظيم، لكنني خالفت أوامره ذات مرة، فغضب مني غضبا شديدا وعاقبني بحبسي في هذه الجرة وأغلقها جيدا حتى لا أتمكن من الخروج، ثم ألقى بها في البحر. وعند ذلك عاهدت نفسي أن من يطلق سراحي خلال 100 عام الأولى من بقائي في قاع البحر سأجعله في غاية الثراء، لكن مضت 100 عام ولم يطلق سراحي أحد، فوعدت خلال 100 عام الثانية أن أعطي من ينقذني من سجني أعظم كنوز الأرض، فلم يحضر أحد لإخراجي من سجني الضيق. وفي 100 عام الثالثة عاهدت نفسي أن من يخرجني من تلك الجارة المشؤومة سأجعله ملكا على أكبر بلاد الدنيا، لكن لم يخرجني أحد من سجن الفظيع تحت ماء البحر. ومضت 100 عام رابعة تعهدت خلالها أن أنفذ لمن ينقذني 3 رغبات كل يوم، لكن لم ينقذني أحد. عندئذ أصابني غضب شديد فأقسمت أن من يطلق سراحي بعد ذلك سوف أقتله. والآن وقد أطلقت أنت سراحي، يجب أن تموت، أخبرني بسرعة عن طلبك الأخير. قال الصياد لنفسه: هذا المارد دفعه غيظه في المرة 5 إلى قتل من ينقذه، لماذا لم يصبر إلى 6 أو 7؟ ثم تذكر أنه هو نفسه لا يرمي شبكته إلا 4 مرات في اليوم، فهمس لنفسه: إذا أنقذني الله من هذا العفريت المجنون فأظل أحاول أي عدد من المرات كل يوم إلى أن يرزقني الله شيئا ينفع أسرتي. وهنا أفاق من أفكاره على صيحة المارد يسأله عن طلبه الأخير قبل أن يقضي عليه، لكن الصياد البائس لم يكن إلى تلك اللحظة قد استقر على ما يختاره قبل أن يموت، فأصبح مضطربا شارد الذهن لا يستطيع التفكير في شيء إلا الخطر الشديد الذي يهدد حياته، خاصة وقد شاهد سكيناً كبيراً في يد المارد الجبار. توسل الصياد إلى الجني قائلاً: ارحمني، فأنا لم أخطئ في حقك، إن لي زوجة وأطفالاً بالمنزل، ماذا يفعلون إذا مت؟ قال الجني: لا يهمني هذا، أخبرني بسرعة عن رغباتك الأخيرة. وفجأة خطرت لصياد السمك فكرة غريبة، فأسرع يقول: لي طلب واحد، إذا نفذته سأموت راضيا، أنا لا أصدق أن جنيا طويلا وضخما مثلك يمكنه أن يدخل في هذه الجرة الصغيرة، إنها لا تتسع إلا لإصبع واحد من أصابع قدمك، أريد أن أرى كيف تستطيع الدخول فيها. غاضب الجني وقال: لقد رأيتني بعينيك أخرج من هذه الجرة، أقسم إني كنت بداخلها لعدة مئات من السنوات، لقد أخبرتك بذلك، ألا تصدقني؟ تشجع صياد السمك وقال في إصرار: لا، لا أستطيع أن أصدقك، أريد أن أرى بنفسي، هذا هو طلبي الأخير. عندئذ تحول الجني مرة أخرى إلى سحابة عظيمة من الدخان تعلقت في الهواء، بينما هبط أحد طرفيها إلى الأرض، وبدأت السحابة تدخل ببطء داخل الجرة، وأخيراً طفت السماء واختفى آخر جزء من السحابة. وبسرعة فائقة وضع الصياد الغطاء النحاسي فوق فوهة الجرة وأغلقها بإحكام، وهكذا حبس الجني بداخلها مرة أخرى. ثم أمسك الصياد بالجرة وبكل قوته قذف بها في الماء. قال الصياد لنفسه وهو ينفض يديه كأنه تخلص من حمل ثقيل مزعج: أيها الجني الناكر الجميل، أمامك الآن آلاف أخرى من السنين تستطيع خلالها أن تتوعد سكان العالم أجمعين بالفناء إذا مد إليك أحدهم يده بالمساعدة. ولأول مرة في حياته يشعر بالسعادة وهو يحمل شبكته الفارغة، وعاد إلى منزله يغني وهو يهمس إلى نفسه: كنت أظن أن أكثر شيء يسبب لي السعادة أن تمتلئ شبكتي بالأسماك، أما الآن فأعرف أن أكثر ما يسبب لي السعادة هو أنني لازلت على قيد الحياة، أتمتع بالصحة التي تجعلني أتحمل ألم الجوع ومشقة العمل ومتاعب سوء الحظ. وفي الطريق سمع منادياً يذيع رسالة من عند السلطان. كان المنادي يقول: دع عقد السلطانة، من يجده أو يدل على السارق له مكافأة 1000 دينار. لكن عبد الله لم ينتبه إلى عبارات النداء، فقد كان مشغولاً بالمفاجأة التي قلبت حياته رأساً على عقب. وفوجئت زوجته به يدخل البيت ضاحكاً يغني، فامتلأت بالأمل وصاحت ترحب به: من المؤكد أنك اصطدت اليوم ما يكفينا أسبوعاً أو أسبوعين. لكن عبد الله أجابها بنفس المرح: لا أحمل اليوم أي أسماك، لكنني لازلت أحمل روحي. ولم تفهم الزوجة معنى عبارة زوجها، واجتمع حولهما الأبناء يستمعون إلى الأب وهو يحكي لهم أعجب قصة يمكن أن ينسجها الخيال، ويحاول إقناعهم بما حدث له مع ذلك الجني الذي قابل معروفه بالإساءة ومساعدته بالجحود. قالت سعدية وكانت أصغر الأبناء: لو كنت معك لكان آخر ما أطلبه أن أتحدى ذلك الجني الأحمق في مباراة للعبة الشطرنج. ضحك أخوها سمعان وقال: لم يكن الشطرنج معروفا أيام النبي سليمان. وعادت سعدية تقول: إذن مباراة لنط الحبل، وأشترط عليه أنني إذا غلبته فإن عليه أن يطيع ما آمره به. نظر عبد الله إلى ابنته الصغيرة في دهشة وهو يقول: هل تظنين أنني كنت ألعب مع زميلة لك في الحارة أمام البيت؟ أقول لك أنه كان عملاقا طوله طول النخلة. وفي إصرار قالت الصغيرة: الكبار يظنون دائما أنهم قادرون على كل شيء، وإننا نحن الصغار لا شيء. ثم لا تنسى يا أبي أنه كان مقرفسا داخل الجرة مئات السنين، فتيبست عضلاته بينما يحتاج نط الحبل إلى تدريب مستمر. من المؤكد أنه كان سيقبل التحدي، من المؤكد أنني كنت سأتغلب عليه. ووجدت الأم أن حديث ابنتها مسل طريف، وكانت قد اعتادت أن تسمع منها مثل هذه الاقتراحات والأفكار التي لا تخطر أبداً على بال الكبار، فقالت ضاحكة: وما الذي كنت ستأمرين الجني أن يقوم به يا سعدية إذا تفوقت عليه في الشطرنج أو في نط الحبل الذي تتحدثين عنه؟ وبسرعة قالت الصبية المتوقدة الذكاء: أطلب منه أن يصبح صديقي مثل الجني الذي خرج من مصباح علاء الدين. وضحك كل أفراد العائلة في مرح، وهم يحمدون الله على عودة الأب سالما بعد تلك المغامرة التي كادت تذهب بحياته. لكن عبد الله لم يستطع نسيان حديث ابنته، وعندما ذهب لينام تلك الليلة خاصمه النوم. كان يحدث نفسه قائلاً: هؤلاء الصغار لديهم خيال خصب يواجهون به أصعب المواقف بأبسط الحلول. لقد كنت أفكر فقط في إعادة ذلك الجني الأحمق إلى سجنه، ونسيت أنه كان يحدثني تحت تأثير المرارة والغضب الشديدين نتيجة حبسه منفرداً تلك السنوات الطويلة. أما ابنتي فقد فكرت بطريقة مختلفة، لقد فكرت في طريقة لترويض ذلك المخلوق الهائل الحجم القليل العقل لتستفيد من قدراته الخارقة، بدلاً من إعادته في الجرة إلى البحر وفقد فرصة لا تأتي إلى الإنسان إلا مرة واحدة في عمره، هذا إذا حدث وجاءت. لذلك لم يكن غريباً مع طلوع الفجر أن يتسلل عبد الله من بيته وقد حمل شبكته فوق ظهره. كان يقول لنفسه: أنا أعرف المكان الذي ألقيت فيه الجرة بعد أن أغلقتها على الجني، لقد أعطيته درساً لن ينساه جزاء نكرانه الجميل، وأعتقد أنه لن يعود مرة أخرى إلى سوء أدبه. ولدهشته الشديدة، فإنه ما إن ألقى شبكته في المكان الذي قذف إليه الجرة حتى عرف أنها قد اصطادت شيئاً ثقيلاً جداً. وعندما أفلح في جذبها، كم كانت فرحته عندما وجد بداخلها نفس الجرة النحاسية. قال لنفسه: ها هو حظي الطيب قد بدأ يبتسم لي بعد أن عبس طويلاً. وتردد عبد الله وهو يتأمل الغطاء الذي أحكم إغلاقه منذ ساعات، كان يدرك أنه مقدم على مغامرة شديدة الخطر، ورأى أن يتصرف بالطريقة التي فكرت بها ابنته الصغيرة، فاقترب بفمه ناحية فوهة الجرة وصاح بصوت شديد الارتفاع كأنه يصرخ: أيها الجني هل تسمعني؟ وفي هذه المرة سمع هديراً من داخل الجرة كأنه صوت أمواج بحر هائج، وتشجع عبد الله وعاد يصيح: هل تعلمت أنه يجب أن تحسن إلى من يحسن إليك؟ وفي هذه المرة تغير صوت هدير البحر الغاضب من داخل الجرة حتى أصبح كأنه صوت أمواج تصافح رمال الشاطئ في ود وترحيب. قال عبد الله لنفسه: لقد زالت لهجة الغضب وحلت محلها لغة السلام. لذلك عاد يصيح: أريد دليلاً على توبتك قبل أن أنزع غطاء الجرة لأطلق سراحك مرة ثانية. وعاد الهدير يتماوج من داخل الجرة، يرتفع ثم ينخفض كأنه يحاول أن يعبر عن بعض الكلمات، وبصعوبة استطاع عبد الله أن يفهم عبارة تقول: ألقي شبكتك. قال عبد الله لنفسه: قد يكون كل هذا الذي سمعته من داخل الجرة وهماً من الأوهام، لكن ما الضرر في أن أجرب؟ وسرعان ما ألقى عبد الله شبكته في الماء وهو لا يتوقع أن يجد فيها شيئاً. كان يقول لنفسه: يبدو أنني بدأت أتمتع بخيال واسع مثل خيال ابنتي الصغيرة. لكنه عندما بدأ في جذب الشبكة تعذر عليه ذلك في البداية لثقلها، لكن ما إن بدأت تخرج من الماء حتى رأى داخل خيوطها ما أثار حيرته. لم تكن بها أسماك ولا أصداف ولا صندوق كنوز ولا شيء من نفايات البحر، بل كان بها رجل ظهر رأسه خارج الماء داخل خيوط الشبكة وقد أخرج ذراعيه من فتحاتها. شعر عبد الله بالرعب وصاح: إنه يحرك ذراعيه، هذه ليست جثة رجل ميت، كيف يخرج إنسان حي من تحت الماء؟ وألقى بحبال الشبكة واندفع يجري هاربا وهو يهمس لنفسه: أنجو من مصيبة أقع في مصيبة أكبر منها. لكنه توقف فجأة، لقد سمع ضحكة مرحة صافية أعقبها صوت يقول في لهجة هادئة: لماذا تخاف أيها الصياد؟ أنا إنسان مثلك. واطمأن قلب عبد الله قليلا، فالتفت يتأمل ذلك المخلوق الذي أخرجته الشبكة. قال له الرجل الخارج من البحر: لماذا لا تنزع من حولي حبال هذه الشبكة؟ قال عبد الله في تردد: لقد عانيت من سكان البحر ما يجعلني أراجع نفسي ألف مرة قبل أن أطلق سراح واحد منهم. ثم أخذ عبد الله يحكي في انفعال شديد وفي عبارات متقطعة مختصرة حكايته مع جني الجرة. وعندما انتهى قال له الرجل الذي في الشبكة: الجني الذي في الجرة قد أجاب فجر اليوم عن أسئلتك بلغة البحر، وهو صادق فيما فهمته منه، لقد هدأ غضبه وتحرر من قسمه. البحر عندما يهدأ هدير أمواجه الغاضبة فمعنى هذا أنه يعرض الأمن والسلام، ولكي تصدقه أرشدك فاصطادتني شبكتك أو أوقعني في حبال شبكتك لأكون سبب خير كثير لك. وتوقف لحظة ثم سأل: ما اسمك؟ أجابه الصياد: اسمي عبد الله. في فرحة قال رجل البحر: وأنا أيضا اسمي عبد الله، عبد الله البحري، فأنا من أبناء البحر وكل أهلي يعيشون فيه، هيا نتعاهد على الصداقة وفي مثل هذه الساعة من كل يوم نتقابل هنا، فأعطيك ما تشاء من ثروات البحر مثل اللؤلؤ والمرجان، وتعطيني من ثروات الأرض ما لا نجده عندنا في قاع البحر مثل الفاكهة والخضروات. هنا تعالى الهدير ثانية من داخل الجرة كأنما ليذكر عبد الله بالجني الذي بداخلها، فقال عبد الله البحري: هيا أخرجني من حبال هذه الشبكة لتتأكد من صدق ما حاول الجني إبلاغه إليك. ومع أن عبد الله البري ظل مترددا قلقا، فقد أخرج عبد الله البحري من الشبكة، وتقدم البحري يعانق البري ويشكره في حرارة لأنه وثق في كلامه. هنا تأكد عبد الله البري أن عبد الله البحري شخص صادق وأمين، وأن الجني لم يخدعه هذه المرة، فاتجه إلى الجرة وبدأ في فتح غطائها النحاسي، وفي هدوء انساب منها الدخان الكثيف، ثم ارتفع إلى عنان السماء وظل يرتفع ويرتفع إلى أن غاب وسط سحاب أبيض كثيف. قال الصياد لنفسه: ها هو الجني قد اختار أن يختفي من حياتي، لكنني أرجو أن يظل يعاونني عن طريق عبد الله البحري كما سبق وعاون الجني علاء الدين. وعاد عبد الله البحري يقول لعبد الله البري: لا تنسى، سنلتقي هنا في نفس هذا الوقت كل يوم، لكن يجب أن يظل اتفاقنا هذا سرا بيننا لا يعرف به أحد غيرنا، ولكي يطمئن قلبك انتظرني هنا قليلا. ووقف عبد الله البري صامتا يراقب عبد الله البحري وهو يغوص في الماء، لم يكن يصدق أنه سيراه ثانية، لكن الماء انشق بعد قليل وظهر منه عبد الله البحري وهو يحمل وعاء مصنوعا من أعشاب البحر أعطاه لعبد الله الصياد، وظن الصياد أنه يحلم فلم ينطق بحرف، مع أنه وجد نفسه يحمل الوعاء الذي وجده ثقيلا جدا. وظل الصياد يراقب عبد الله وهو يعود إلى الماء ويختفي تحته، عندئذ تنبه وكأنه أفاق من حلم وفتح الوعاء فلم يصدق عينيه، ولكي يتأكد مما يرى دس أصابعه بين كوم اللؤلؤ والمرجان الذي امتلأ به الوعاء، وتوقف عقله عن التفكير وقد أصبح كأنه تمثال جامد لا روح فيه. وأخيراً استجمع بعض شتات تفكيره وجمع شبكته ولفها حول الوعاء المصنوع من نباتات البحر، واستدار ليعود إلى بيته وهو لا يكاد يرى طريقه. لقد أصبح كمن يسير أثناء نومه أو كأنه في حلم. وفي طريقه مر على صديقه الخباز فوجده قد أعد له كيساً فيه بعض الخبز مثل ما اعتاد أن يفعل في أيام كثيرة، لكن عبد الله في ذلك اليوم مد يده لا ليأخذ الخبز بل ليعيد كيس الخبز بما فيه إلى صاحبه، وهو يقول له في لهجة غريبة: بل أنا الذي سأرد إليك اليوم بعض ديونك. وظن الخباز أنه لم يسمع جيداً عبارة الصياد، وظل يحاول فهم معناها وهو يراقب عبد الله الصياد يفرد شبكته ويفتح من داخلها الوعاء المصنوع من أعشاب البحر الذي كان قد أخذه من عبد الله البحري، ثم يراقبه وهو يدس يده في الوعاء ويملأ قبضته من محتوياته ويضع بين يدي الخباز عدداً كبيراً من حبات اللؤلؤ وقطع المرجان. هنا فقط بدأ الخباز يفهم شيئاً مما قاله الصياد، لكنه مع ذلك لم يصدق عينيه، وعندما فهم صاح: قلت لك مراراً إن الله سيعطيك أضعاف ما تتمنى. قال عبد الله وهو يشير إلى ثروة اللآلئ التي وضعها بين يدي الخباز: خذها أنت تستطيع بيعها. وبدلاً من كيس الخبز وضع الخباز بين يدي عبد الله الصياد كيس نقوده كله. وبعد ساعات عاد عبد الله الصياد إلى بيته يحمل كميات كبيرة من الطعام والفاكهة والحلوى لزوجته وأبنائه سامع وسمعان والصغيرة سعدية الذكية. وفي اليوم التالي في الموعد المتفق عليه انطلق عبد الله البري إلى لقاء صديقه البحري، وقد حمل معه قفة كبيرة حافلة بأشهى أنواع الفاكهة من عنب وتين ورمان مع كميات من الخضروات الطازجة. وعند شاطئ البحر وجد عبد الله البحري في انتظاره، فقال له وهو يعطيه القفة: أرجو أن أكون قد وفقت في إحضار بعض ما يتعذر عليكم أن تجدوه تحت الماء. أجابه عبد الله البحري: لم أكن أتوقع أن تحافظ على وعدك وميعادك بهذه الدقة، فقد سمعت أن كثيرا من أهل الأرض لا يحافظون على وعد ولا على ميعاد. ثم نزل تحت الماء وعاد بعد قليل ومعه القفة وقد امتلأت باللآلئ الثمينة. واستمر الحال على هذا النحو، ففي كل يوم يحمل عبد الله البري من المدينة قفة ملآنة بالفاكهة ويعود بها ملآنة باللآلئ التي يحفظ معظمها في بيته ويعطي بعضها لصديقه الخباز. وشيئاً فشيئاً استطاع عبد الله البري أن يرتفع بمستوى معيشة أسرته، فارتدوا ملابس أفضل والتحقت سعدية الذكية بالمدرسة، وامتلأ البيت بأثاث جديد بعد أن قاموا بطلاء البيت وتجديده، كما استطاعت سعدية الذكية أن تقيم لنفسها مكتبة ازدحمت بالكتب في أحد أركان غرفة خصصوها لها بعد أن كانت حائرة بين غرفة أبويها وغرفة أخويها. وعندئذ وجد عبد الله البري أنه يستطيع الذهاب بنفسه ليبيع ما عنده من لآلئ بدلاً من تسليمها إلى الخباز ليبيعها له. وهكذا اختار لؤلؤة كبيرة جميلة كاملة الاستدارة وذهب بها في الصباح الباكر إلى كبير تجار الجواهر والأحجار النفيسة، والذي يعرفونه بلقب شهبندر التجار، وعرضها عليه. وكان الشهبندر مشهوراً بالمكري، فسأل عبد الله وهو يتأمل اللؤلؤة بإعجاب شديد، حاول أن يكتمه. هل عندك لآلئ أخرى مثل هذه؟ وبحسن نية ظن عبد الله أن الشهبندر ينوي أن يشتري منه كل ما لديه، فقال في ثقة: عندي كثير والحمد لله. عندئذ قال الشهبندر وهو يتظاهر بأنه يعيد اللؤلؤة إلى عبد الله كأنما لا يهتم بالحصول عليها: لن أدفع في هذه اللؤلؤة أكثر من 100 دينار. قال عبد الله: بارك الله لك فيها. عندئذ همس شيخ التجار لنفسه: هذا رجل لا يعرف قيمة ما يبيع، ولا بد أن أكشف حقيقة أمره. وفوجئ عبد الله بشهبندر التجار يتخلى عن تحفظه وتبسطه وينقض عليه فيمسكه بقوة من ملابسه، وقد ظهرت على وجهه ملامح القسوة والعدوان، ثم قفز واقفا على قدميه وأشار في عنف إلى عماله وهو يصيح: اقبضوا على هذا الرجل. وسرعان ما أحاط 3 رجال أشداء بعبد الله أمسكوا به وشلوا حركته، بينما عبد الله يصيح في دهشة: أنتم مخطئون، أنا رجل شريف، ماذا فعلت لتقبضوا علي؟ لكن أحدا لم يصغي إلى صيحاته. ثم أرسل الشهبندر رئيس عماله إلى القصر السلطاني ومعه رسالة يقول فيها: مولاي، لقد استطعت الإمساك باللص الذي سرق عقد مولاتنا السلطانة، فقد جاءني يبيع لؤلؤة منه. وسرعان ما وجد عبد الله نفسه مقيدا بالسلاسل يقوده الرجال إلى القصر، وهناك أجبروه على الركوع أمام عرش السلطان. هنا همس عبد الله الصياد إلى نفسه وقد ملأه الغم والهم. ها هو الحلم قد تحول إلى كابوس. وتأمل السلطان اللؤلؤة التي سلمها إليه شيخ التجار، فتعجب من كبر حجمها وجمال شكلها، ثم أرسلها إلى السلطانة مع رسالة يقول فيها: لكي تتأكدي أن حول السلطان رجالاً أمناء مخلصين، أرسل إليك 1 لآلئ عقدك المسروق. وفوجئ شهبندر التجار بما فعله السلطان، فهمس لنفسه في استياء حاول أن يداريه: لماذا يجعل هذا السلطان للنساء دورا في شؤون المال؟ كان الأفضل أن يأمر فورا بقتل هذا الصياد الساذج بتهمة السرقة، ثم يصادر كل ما عنده من لآلئ أستطيع أن أبيعها بعدئذ بربح كبير لحساب السلطان. وازداد غيظ الشهبندر عندما أعادت السلطانة اللؤلؤة إلى زوجها السلطان مع رسالة تقول فيها: لقد تأكدت أن هذه اللؤلؤة أكبر وأجمل من كل حبات العقد الذي سرق، وهو هديتك لي يوم الزفاف، والذي قلت لي عنه أنه يضم أكبر حبات اللؤلؤ التي عرفها البشر. وفهم السلطان عتاب زوجته، فسأل عبد الله: من أين أتيت بهذه اللؤلؤة وأنت صياد فقير؟ وفي سرعة دارت أفكار كثيرة في خاطر عبد الله، فلا بد أن يحرص على كتمان سر علاقته بعبد الله البحري تنفيذاً للوعد الذي قطعه على نفسه، وفي نفس الوقت لابد أن يكشف كل أسرار ما يخفيه في بيته، لأنه واثق أن رجال السلطان سرعان ما سيقومون بتفتيش كل ركن من أركان منزله. لذلك أجاب السلطان قائلاً: اللؤلؤ من خيرات البحر يا مولاي، والبحر هو مكان عملي أنا وأجدادي وأبنائي، وقد رزقني الله من فضله بعدد كبير من أمثال هذه اللؤلؤة كلها عندي في البيت. وانتهز شهبندر التجار الفرصة ليثير غضب السلطان على عبد الله، فاندفع قائلا: لم يسبق لأحد أن استطاع العثور وحده على عدد كبير من اللآلئ في مثل هذا الحجم الكبير والجمال البديع. اعترافه هذا دليل على صحة الاتهام، يستحيل أن يحصل على هذه الآله بطريق شريف. في تلك اللحظة دخل قاعة العرش رسول من عند السلطانة وقال: السلطانة تقول أنها قد وجدت العقد المفقود يا مولاي، كانت قد وضعته في جيب ثوب لها، ثم نسيت أمر ذلك الثوب فلم تتذكر أن ترتديه ثانية. ثم توقف رسول السلطانة لحظة ليستأنف حديثه بصوت واضح النبرات: وجلالتها السلطانية تقول لم يعد هناك محل لأن نظلم أحدا ونتهمه بسرقة العقد، كما طلبت أن أبلغ جلالتكم أن اللؤلؤة أعجبتها وترغب في شرائها لأنها لم تسمع من قبل بوجود مثيل لها. وعندما سمع السلطان رسالة زوجته زادت دهشته وتعجبه وصاح في شهبندر التجار: إذا كانت جلالتها لم تسمع من قبل بوجود مثلها فلا يمكن أن يسرق إنسان شيئا لم يكن موجودا من قبل، وكان الأولى بك يا شيخ تجار الجواهر أن تعرف ذلك وتنبهني إليه بدل أن تأتي لتتهم هذا الرجل بغير ذنب ارتكبه. لقد أردت إيذاء هذا الرجل الصادق الذي رزقه الله بما لم يسبق أن رزق غيره به. ثم التفت السلطان إلى عبد الله وقال: هل أستطيع رؤية ما لديك من لآلئ أخرى؟ قال عبد الله: بيتي متواضع يا مولاي، لكنه سيزداد شرفا بزيارة عظمتكم. إنما عندي من لآلئ شيء كثير قد يستغرق نقله إلى هنا وقتا طويلا. وكان في استطاعة السلطان أن يأمر بنقل كل ما عند عبد الله إلى القصر، لكن حب الاستطلاع دافعه إلى الموافقة على زيارة البيت المتواضع لذلك الصياد، لعله يعرف بعض أسرار الحياة ويتأمل حكمة الله عز وجل عندما يختار جل جلاله أحد عباده الصالحين من بين الناس أجمعين لينعم عليه بمثل هذه الثروة الطائلة. وذهب السلطان مع عبد الله ورأى اللآلئ والمرجان المكدس في بيته الصغير الذي أصبح بيتا جميلا نظيفا مريحا، فكاد يفقد عقله من شدة الدهشة. لقد وقف السلطان أمام أكوام تلك الثروة الطائلة الثمينة وهو يقول: سبحان الله الرزاق الوهاب، يعطي من يشاء بغير حساب. ثم التفت إلى عبد الله وقال له: لكن وجود كل هذا الكنز الكبير في بيتك خطر على حياتك وحياة أولادك، أقترح عليك أن تنتقل أنت وأسرتك وكل ما تملك إلى قصري، حيث أجعلك من رجالي الذين أستشيرهم وأستمع إلى آرائهم. فمن أعطاه الله كل هذا الخير لا شك في أنه رجل صالح يراعي الله وضميره في كل ما يقوم به من أعمال وأقوال. وهكذا انتقل عبد الله البري مع أسرته وكل ما لديه من لآلئ ومرجان إلى جناح في القصر السلطاني، وأعلن السلطان أنه عين عبد الله مستشارا له وخصص له غرفة تجاور قاعة العرش السلطاني. وهكذا بدأ ذلك النهار بتهمة باطلة كان يمكن أن تقضي على حياة عبد الله البري، وانتهى بأن أصبح عبد الله أكثر المقربين إلى السلطان. لكن هذا الانقلاب الكبير السريع في حياة عبد الله الصياد لم ينسه موعده اليومي الذي كان يريد أن يطير إليه لينقل إلى صديقه عبد الله البحري أخبار ما هيأه الله له من حظ طيب. واستمع البحري إلى أخبار البري المثيرة ثم فاجأه قائلا: إنك رأيت اليوم عظمة بيت سلطانكم وجماله، وأتمنى أن تزورنا في البحر لترى نوعا آخر من الجمال والعظمة، إنها عظمة وجمال ما خلق الله تحت ماء البحر. قال عبد الله البري وقد تذكر أول مرة شهد فيها عبد الله البحري يخرج من الماء: لكنك تعرف أنني من أبناء البر الذين يتعذر عليهم العيش مثلكم تحت الماء، ضحك عبد الله البحري وقال: هذا صحيح يا أخي، لكنني سمعت أن بعض العلماء عندكم في طريقهم إلى اختراع أداة أو جهاز يقوم بما تقوم به الخياشيم للأسماك، يستخلص الهواء اللازم للتنفس من ماء البحر نفسه. أجابه عبد الله البري ضاحكا: إذن فموعد زيارتي لكم نحدده عندما يتحقق اختراع هذا الجهاز. أجابه عبد الله البحري قائلا: ما دمت معي فأنت لست في حاجة إلى أي اختراع، سأعطيك دهانا تدهن به جسمك فتستطيع أن تبقى تحت الماء بغير أن يصيبك سوء، وهذا الدهان نستخرجه من كبد حيوان بحري نادر اسمه دندان، وهو أقوى مخلوقات البحر وأخطرها علينا، ومع أنه من الحيوانات البحرية وليس من الأسماك يتنفس الهواء الجوي ويلد صغاره ويرضعها مثل الحيتان وسباع عجول البحر، فإنه بفضل هذا الدهان الذي يفرزه جلده فيغطي جسمه يستطيع البقاء أياما تحت الماء، لأنه يستخلص به الهواء اللازم للحياة من باء البحر ويتنفس بجلده مثل بعض أنواع الضفادع، لكنه يخاف الإنسان جدا لأن رائحة الإنسان تقتله، لذلك يبتعد عن أي أرض بها بشر، ولهذا لا أعتقد أن إنسانا قد شاهد ذلك المخلوق شديد الخطر علينا. ومع شدة رغبة عبد الله البري بالقيام بتلك المغامرة تحت الماء في صحبة صديقه عبد الله البحري، فقد انتظر أياما إلى أن وجد مناسبة ليستأذن السلطان. قال عبد الله البري للسلطان: لقد نشأت أعمل في البحر يا مولاي، وأرجو أن تأذن لي أن أقوم برحلة بحرية أستعيد فيها ذكرياتي أيامي مع البحر. وبعد أن حصل على إذن السلطان، دهن عبد الله البري جسمه بالدهان الذي أحضره له عبد الله البحري، ثم نزل معه إلى البحر. ومشى عبد الله البري تحت الماء فوق القاع كأنه يمشي على سطح اليابس، وقد اتخذ من عبد الله البحري دليله الذي يقوده بين غابات وحدائق قاع البحر الرائعة المختلفة الألوان والأشكال، ووسط صخور المرجان وشعابه الجميلة تحيط بهما أسماك غريبة وعجيبة لم يسبق لعبد الله البري أن رأى مثلها، مع طول ما عمل بالصيد وكثرة ما اصطاد من أسماك. وفجأة وفيما هما يقتربان من المدينة البحرية التي يعيش فيها عبد الله البحري مع أسرته، سمع الصديقان ضجة عالية واضطرب ماء البحر حولهما اضطرابا شديدا، وأسرعت الأسماك تهرب مبتعدة، والنباتات تتمايل في عنف كأنها ستتحطم، وأمسك عبد الله البحري بذراع صديقه البري ويوقفه بغير حركة وهو يقول في قلق شديد: هذه علامات تؤكد أن جماعة كبيرة من عدونا الدندان تتجمع لتقوم بغارة علينا، لكن يبدو أنها شمت رائحتك فأسرعت تحاول الهرب والابتعاد خوفا من الموت. إن الحظ الحسن يرافقك حيثما تسير، واليوم نفوز منه بنصيب وافر كبير. وقبل أن يتم عبد الله البحري كلامه اشتد اضطراب الماء، وظهر حيوان عجيب الشكل يدور حول نفسه في جنون، ثم انقلب على ظهره وسكتت حركته، وبعدها غاص بغير حركة إلى القاع. همس عبد الله البحري: هذا واحد من وحوش الدندان، قتلته رائحتك قبل أن ينجح في الهجوم على مدينتنا. ثم حدث نفس الشيء مع حيوان ثان وثالث ورابع، يدور الواحد منها حول نفسه ثم ينقلب على ظهره وتكف حركته، ثم يغوص ليرتمي ميتا فوق القاع وقد قتلته رائحة إنسان البر. وشاع النبأ في مملكة البحر كلها، فخرج أهلها جميعهم يستقبلون منقذهم البطل عبد الله البري بالترحيب والحب. وأمضى عبد الله البري 40 يوما في ضيافة صديقه عبد الله البحري، يشاهد في كل يوم من المخلوقات والنباتات ما لم يتصور أن يرى مثله في الشكل أو اللون أو أساليب الحركة أو الاختباء من الأعداء. كان يقول: العالم تحت الماء عجيب غريب، لم يكتشف الإنسان من أسراره إلا أقل القليل، إنه عالم يختلف كثيراً عن العالم فوق سطح اليابس، ويمتلئ بأنواع أكثر بكثير مما يصادفه الإنسان خارج الماء، كما أنها تختلف عن مخلوقات اليابس في تنوعها وأشكالها وطرق تكاثرها وأساليب حصولها على الغذاء وكيفية مقاومة الأعداء. وكان لابد أن يأتي اليوم الذي يقول فيه عبد الله البري لصديقه البحري: مع إعجاب الشديد بهذا العالم المدهش المثير الذين تعيشون فيه تحت الماء، فقد اشتقت إلى أهلي، كما أن السلطان سيصيبه القلق إذا تأخرت بعد اليوم عن العودة إلى عملي. وكان وداع أهل البحر يا عبد الله البري مؤثراً، فقد نشأت بينهم وبينه صداقات قوية جميلة، وبدأت رحلة العودة إلى الشاطئ، وعبد الله البحري يقود صديقه البري، والبري لا يكف عن إلقاء الأسئلة حول الجديد الذي يراه في الماء، والبحري لا يكف عن إلقاء مزيد من الإجابات والمعلومات التي ظلت تثير دهشة البري وحيرته. وفيما هما في طريقهما للخروج من الماء، وجدا جمعاً كبيراً من أهل البحر قد تجمعوا في احتفال عظيم، فقال عبد الله البري متسائلاً: بماذا يحتفلون؟ أجاب عبد الله البحري: هذا احتفال يدعونا الواجب ألا نتخلف عن المشاركة فيه، لقد توفي كبير من أهل البحر، والتقاليد هنا تقضي بتوديع الميت بالفرح والسرور. وفي دهشة بالغة سأله البري: مثل ما تستقبلون المولود الجديد؟ فقال البحري: بل على العكس، نحن نستقبل المولود الجديد بالحزن والبكاء لكثرة ما سيعانيه في الحياة من ألم ومشقات. تعجب عبد الله البري وقال في استنكار: تقاليدنا عكس هذا تماما، فنحن نستقبل المولود الجديد بالفرح والترحيب، لأن العائلة زادت فردا، ونودع المتوفي بالحزن والبكاء لأننا فقدنا عزيزا علينا. هنا ظهر الغضب الشديد على عبد الله البحري وقال: لست أفهم كيف تحزنون وأنتم ذاهبون إلى رحاب الله عز وجل. وبعد أن انتهى الاحتفال، أكمل عبد الله البحري طريقه مع عبد الله البري إلى الشاطئ، وعندما وصلا قال البحري للبري: الآن أودعك يا صديقي إلى غير لقاء، لأن نفسي لا تطمئن إلى صداقة من يخشون لقاء الله عز وجل. ومع أن عبد الله البري كان يعرف تماماً أن لكل شيء نهاية، فقد شعر بالأسف لتلك النهاية غير المتوقعة التي انتهت إليها صداقته مع عبد الله البحري. كان يقول لنفسه في استنكار شديد: قد نختلف، لكن لماذا تنتهي صداقتنا بسبب هذا الاختلاف؟ لكنه شكر الله لأن مغامرته التي مرت كأنها حلم مع الجني المارد الذي كان يوشك أن يقتله بسكينه ذات يوم، قد انتهت كالحلم أيضاً، بعد أن اكتشف قدرة ابنته على مواجهة المواقف الجديدة بأفكار جديدة لا تخطر على عقل الكبار ولا على خيالهم، كما تعرف على كثير من أسرار عالم البحار المثير العجيب، وفي النهاية أصبح مستشاراً للسلطان يعاونه في الحكم بالعدل بين الناس.